بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى. قال: فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة، فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. العقوبات المنكرات الظاهرة يجب إنكارها لأنها تضر العامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أيامهم أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. المنكرات الباطنة يعني غير الظاهرة المستترة، غير الظاهرة المستترة التي لا يعلن بها صاحبها أمام الناس، هم لا يعلمون ذلك إلا مجرد سماعا، إشاعات، أخبار تتناقل، لم نؤمر بالبحث. وإنما الذي يضرنا أعظم الضرر أن يعلن بالمعصية. هذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه، كما ذكرنا هذا في النوع الثاني من الهجر الذي هو على وجه التأديب. النوع الأول هو هجرة المنكرات أنفسها وتركها، والنوع الثاني الهجرة على وجه التأديب. هذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم، يعني إنسان ضعيف هجره لا يؤثر، بخلاف إنسان قوي معه أشياع وأتباع مطيعين له، رئيس في قومه، مسموع الكلمة، إذا قال هجروا فلان كان ذلك له أعظم الأثر على نفسه وعلى المجتمع، فهنا يكون مشروعا. فأما الضعيف القليل فربما كان هجرهم إذا كان مجموعة قليلة وسط فساد كبير، لو هجروهم لكانوا هم المهجورين لما تأثر أحد. يقول فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا. يعني يكون صاحب هذا الذنب لا يستطيع أن يفعله علنا، سيكون محرجا، سيكون يفعله خفيا، كان هذا الهجر مشروعا. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. هذا كلام حسن جدا، التأليف في مراحل ضعف الدعوة إلى الله وأخذ الناس باللين، وليس هجرهم هو الأمثل هو الأنفع، فإن الناس يقبلون دائما من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالرفق واللين أكثر بكثير ما لو تكلم بالغلظة والشدة، وإنما يغلظ ويشدد عندما يكون قويا ممكنا، تؤثر كلمته في الناس. يقول: والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. يقول عندما يكون الهجر ضعيفا، وعندما أفسدت ذلك الهجر راجح على المصلحة لم يشرع الهجر، لم يكن لا واجبا ولا مستحبا، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. الأب يهجر ابنه، الرئيس يهجر مرؤوسه، يكون هذا فيه نفع. أحيانا يكون التأليف أنفع، الأخ وأخاه الذي ليس له سلطان عليه في مقدمة الأمر الهجر أنفع أحيانا والتأليف أنفع أحيانا. يقول: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن ثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم. لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم. وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. هذا من أحسن الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يجعل أن هناك أحوالا تؤخذ فيها الجزية، وأحيانا تكون هناك مهادنة، وأحيانا يكون هناك قتال، فالأمر حسب المصلحة، ولم يجعل ذلك شيئا واحدا في كل الأحوال، وجعل المهادنة مشروعة في حال، وأخذ الجزية مشروعا في حال. وقد يضطر المسلمون أحيانا فعلا لدفع المال. عندما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي المشركين من ثمار المدينة في غزوة الأحزاب، ومارس صلى الله عليه وسلم فداء الأسرى وهو دفع مال للكفار ليخلصوا مسلما، فالهجر كذلك مبني على ما يترتب عليه. بعض الناس عندما يسمع مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا يظن أن ذلك لجميع الناس في كل الأحوال، وليس كذلك، بل هو حسب المصلحة والمنفعة. نرجو تغيير النغمات الموسيقية لأنها لا تجوز. قال: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن، التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبينما ليس كذلك. لا إله إلا الله. يقول: ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. قال: وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، الهجرة التي بمعنى ترك السوء وترك مكان السوء، لأن هذا عمل منك أنت. أما هجرة صاحب السوء بمعنى العقوبة والتعزير فشيء آخر، هذا مبني على المصلحة. إذا عرف هذا فالهجرة الشرعية التي هي يقول فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما الهجرة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. قال: وكانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. يقول فالطاعة لا بد أن تكون خالصة ولا بد أن تكون موافقة لأمره خالصة لله. فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره فتكون خالصة لله صوابا. فمن هاجر لهوى نفسه أو هاجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا. وما أكثر ما تفعل النفوس وتهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. تخدع النفوس أصحابها كثيرا، توهم صاحبها أنه يفعل ذلك لله وهو في الحقيقة إنما كان غضبا لنفسه. والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، أي كل منه يصد عن الآخر يعرض، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فلم يرخص في هذا الهجر أكثر من ثلاث، كما لم يرخص صلى الله عليه وسلم في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. قال وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال أخر هذين حتى يصطلحا، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. فهذا الهجر لحق الإنسان محرم وإنما رخص في بعضه هو الثلاث، كما رخص للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت، وكما رخص في هجر الثلاث. قال عز وجل فإذا قال والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يقول فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله ولا يجوز أن يستمر ويشرع أن يستمر فوق ثلاث، وبين الهجر لحق نفسه، فالأول مأمور به والثاني منهي عنه، لكن الأول مأمور به عندما تكون المصلحة راجحة في هذا. قال والثاني منهي عنه، هذا الذي نقول فيه الحق النفس فوق ثلاث منهي عنه، ما دون ذلك لحق النفس إذا ثبت مأذون فيه لثلاثة أيام. قال لأن المؤمنين إخوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقاطعوا ولا تدابروا، لا يعطي أحدكم دوره للآخر، ولا تباغضوا، لا تفعلوا الأشياء التي تؤدي إلى البغضاء، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا بلى رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية، فهو من جنس الجهاد في سبيل الله، هذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله. فإن كان هناك أمر، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية، يعني وإن ظلمه لكن لابد أن يعرف له قدره، وظلمه له يجعله له الحق في أن يهجره 3 أيام. يقول قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فجعلهم إخوة مع ورود القتال والبغي، وأمر بالإصلاح بينهم. فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر، وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك. موالاته، موافقته على الدين، محبته من أجل الدين، معاونته على ما يدعو إليه من إقامة الحق. يقول: وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. كلام في غاية الحسن. فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، استحق من العقوبات، استحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، يكرم من جهة ويكرم من جهة ويبغض من جهة أو يهان من جهة. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا. كاللص الفقير تقطع يده لسرقته إذا سرق نصابا، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقط. هي إلا حد عنده إلا نعم هي إلا بالتأكيد. فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط، وده لم يرتكب كبيرة ولم يفسق ولم يصر على صغيرة، وإلا مستحقا للعقاب فقط، وهم المؤمنون المسلمون حتى وإن كذبوا، حتى وإن وقعوا في المخالفة. المستحق للثواب المستحق للعقاب عندهم، أقصد عند المعتزلة المستحق للعقاب عندهم المسلم الفاسق مخلد في النار. قال وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته، كما استفادت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت هذه الرسالة. كيف الهجر؟ معناه أن يترك كلامهم وسلامهم والرد على سلامهم كما فعل الصحابة مع الثلاثة الذين خلفوا، لكن كما ذكر هذا مبني على ما يترتب عليه. الناس في زمن ضعف الدين إذا هجرتهم هجروك وربما أذوك أكثر من ذلك. يعمل ممرضا، اكتشف أثناء عمله أنه مصاب بغير السي. قال فقمت بتقديم أوراقي التي تفيد أني مصاب بها إلى جهة عملي، قال فتم احتساب معاش إصابة لي، فما الحكم في هذا الدخل طالما أنه كان على الصفة المذكورة في السؤال أنه أصيب به غالبا أثناء تمريض بعض المرضى، فهذا له أن يأخذ ذلك المعاش. أليس الخروج على الحاكم حرام إذا كان ظالما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا، فما تقولون في هذا؟ الخروج على الحاكم الذي ثبتت ولايته بحكم الشرع لأنه يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين، إنما يلجأ إليه أهل الحل والعقد إذا رأوا المصلحة أكبر من مفسدة هذا الخروج، فمبنى المسألة على المصلحة والمفسدة والأصل عدم الخروج. لكن إذا زاد ظلمه وغشمه ولم يزجر حين زجر عن سوء صنيعه حتى تجاوز ظلمه المصلحة المحدودة التي يقوم بها كان الخروج في هذه الحالة مشروعا. تذكرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج عبادة إلي كهجرة، عبادة في الهرج يعني في كثرة الفتن والقتل كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تذكير للناس. عيد رأس السنة الميلادية عيد تعود الناس على الاحتفال به هذه الليلة، وهو ليس من أعياد أهل الإسلام، والتشبه بالكفار في أعيادهم منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، وأمرهم بترك اللعب في اليومين. فلو حتى كان على سبيل اللهو واللعب وليس على سبيل الاعتقاد الديني لكان منهيا عنه كما دل عليه الحديث. فيها مثل هذه الليلة من العام الماضي حدث التفجير الذي كان مدبرا القضاء على الدعوة، فنحمد الله على نعمته على إزالة الظالمين. اللهم لك الحمد. ما حكم حماية الكنائس في مثل هذه الأوقات؟ ويقول ونحن لنا عندنا مظالم عندهم لم تسترد كفك أسر الأخوات الأسيرات. الحقيقة أن منذ قامت الثورة وقد أمن أهل الإسلام الكفار المولودين في البلاد لأن مصلحة البلاد في ذلك، وهذا يقتضي أن لا يعتدى على كنائسهم لأنه يترتب على ذلك من الفتن والفساد والتنفير عن الالتزام بالدين ما لا يشك فيه مسلم. لذلك نقول لا يجوز الاعتداء في مثل هذه الأحوال التي يترتب عليها مفاسد عظيمة، حتى ولو لم تكن أكثر هذه الكنائس مأذونا فيها شرعا، فإن ولود يعني بناء الكنائس في الديار التي مصرها المسلمون والتي فتحت عنوى لا يصح أن يوجد فيها يعني غير المساجد، لكن هذا كأصل إلا ما اصطلح عليه الكفار مع المسلمين. ولذلك قلنا أن أهل العلم رأوا منذ أقل من سنة تأمين هؤلاء ويعطوهم أمانا لأنهم يعيشون معنا في المجتمع ويحصل ضرر كبير من معاملة يعني من الاعتداء عليهم. لكننا في الحقيقة طالما وجد من يحرس هذه الأماكن غير الإخوة ولا يوجد يعني محاولة للاعتداء ظاهرة عندنا فالأمر واسع، يعني أننا لا نحتاج إلى مثل هذه الحراسة طالما يوجد من يحرسهم، لكننا ننهى عن الاعتداء عليهم باعتبار أن ما حدث من بعد الثورة من تأمينهم يستمر عاما ويجدد حسب المصلحة. إذا لم يوجد من يحرسهم وعلمنا أن هناك من يريد تفجير كنائسهم شرع أن نمنعه من ذلك بالحراسة. الأمر كما ذكرنا إن لم نعلم لا يلزمنا ما لا نعلم. ضرب الوجه أثناء التدريب على الأعمال القتالية يضربه دون أن يضربه، أنا ما ضربته لكن أشرته. هل تقطع يد من يستخدم الأطفال للسرقة؟ لا تقطع يده ولكن يعزر تعزيرا بليغا، ولا تقطع يد الطفل. والأطفال هؤلاء غالبا لا يحسنون ما يحسنه الكبار، سوف يضبطون بخلاف الكبير. سبحان الله. له وظافة في عدد البلد أصبح بلد إسلامي مثلا الأندلس، عندما يعلوها حكم الإسلام البلد تكون بلد إسلام دار إسلام إذا كان يعلوها حكم الإسلام. لا، ليس هناك مدة، بمجرد أن تفتح ويعلوها حكم الإسلام تصبح بلدا إسلاميا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.